بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب مناقب الأنصار. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث أنه قال: قال عمر بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، أعبد يعني عبيد يعني جمع عبد، يعني وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنهم. قول: باب إسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر في حديث عمار، وقد تقدم شرحه في مناقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعبد الله شيخه قال ابن السكن في روايته: حدثني عبد الله بن محمد، فتوهم أبو علي الجاني أنه أراد المسندي فقال: لم يصنع شيئا، قلت في كلامي نظر، فقد وقع في تفسير التوبة. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني يحيى بن معين، لكن عمدة الجاني هنا أن أبا نصر الكلابري جزم بأنه عبد الله هنا هو ابن حماد الآملي، وكذا وقع في رواية أبي ذر الهروي منسوبا لروايات للبخاري، وهو عبد الله بن حماد وهو من أقران البخاري، بل هو أصغر منه، يعني البخاري بيروي عنه وهو أصغر منه، فقد لقى البخاري يحيى بن معين وأقدم من ابن معين، وبيانه ابن بشر، وبرة فتح الواو المحدة، واكتفى بهذا حيث أنه لم يجد شيئا على شرطه غيره، يعني في بيان إسلام أبو بكر الصديق، وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر. وطبعا معروف أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أو من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي أو من العبيد زيد بن حارثة. يقول: فيه دلالة على قدم إسلام أبو بكر، إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال غيره، وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. وذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه سيبعث، كان أبو بكر عارف أن إيه سيبعث نبي، لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك، فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة، لذلك سماه الصديق، لأنه بادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يعني أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، يعني لما أخبره أبو بكر قال صدق. تنبيه: يقول كان حق هذا الباب أن يكون متقدما جدا، إما في باب البعث أو عاقبه، لكن وجهه هنا ما وقع في حديث عمرو بن العاص الذي قبله، أنه قام بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية المذكورة، فدل ذلك على أن إسلامه متقدم على غيره، بحيث أن عمار مع تقدم إسلامه لم يرى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير أبو بكر وبلال. عمار هو عمار بن ياسر، يعني أسلم هو وأم سمية وأبوه ياسر، وقتل المشركون يعني سمية أمه وكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتلوا أباه وعذبوه يعني على أن يذكر آلهتهم بخير ويذكر محمد المسوء، فأجابهم إلى ذلك من شدة التعذيب. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن عادوا فعد، ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. يقول: عنا بذلك الرجال وبلال، إنما اشتراه أبو بكر لينقذه من تعذيب المشركين لكونه أسلم. باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن مسيب يقول قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص، وإسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، كأنه يقول كنا ثلاثة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعد سبع أيام وهو ثلث الإسلام يعني المسلمين. قول: باب إسلام سعد. ذكر في حديثه وقد تقدم شرحه في مناقبه مستوفى، ومناسبة لما قبله واجتماعهما في أن كل منهما يقتضي سبق من ذكره من ذكر فيه إلى الإسلام خاصة، لكنه محمول على ما اطلع عليه، وإلا فقد أسلم قبل إسلام بلال وسعد وخديجة وخديجة وسعد بن حارثة، ولعل زيد بن حارثة والله أعلم، وعلي بن أبي طالب وغيرهم. باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال الإمام البخاري: حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة بن أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن. آذن يعني أعلم، آذن هو الإعلام يعني بدخول وقت الصلاة، ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة، شجرة التي إيه يعني علامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. إداوة يعني زي إربة يعني أو وعاء يعني في ماء حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمله عند قضاء الحاجة. فبينما هو يتبعه بها بالإداوة فقال: من هذا؟ فقال: أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، يعني يستجمر بها يزيل بها النجاسة، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن يعني يمدحهم، فسألوني الزاد، زاد يعني الطعام، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي بعض الروايات بتبين أن الإيه إن هم أي عظم يعني تركوا ابن آدم بيجدون عليه من اللحم، طبعا المناسب لهم، لأن الجن عالم يعني مش مادي زي الإنس، يعني زي الهوى كده يعني شيء، وزي ممكن أن تلبس بالإنس. الذين يكون الربا لا يخومون إلا كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس، لو عنده مس جن يعني، فيمكن الشيء اللي هو زي الهوى ده اللي هو ما هوش مادي يمكن يدخل في الشيء المادي. فبعض الروايات بتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، فكان اي عظم يمرون به يجدون عليه اللحم المناسب لهم، وروث دواب الانس تكون طعاما لدواب الجن. قول: باب ذكر الجن. تقدم الكلام على الجن في اوائل بدء الخلق بما يغني عن اعادته، وقول الله عز وجل: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني أي نعمة يعني من نعم الله عز وجل تكذبان يا معشر الجن والإنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة سكتوا، فقال: لقد قرأت على الجن، فكانوا أحسن جوابا منكم، قالوا: ولا بنعمة من نعم ربنا نكذب، فإيه فلك الحمد. يريد تفسير هذه الآية، وقد أنكر ابن عباس أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الصلاة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. الحديث وحديث أبي هريرة في هذا الباب، وإن كان ظاهرا في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم الجن وحديثه معهم، لكن ليس فيه أنه قرأ عليهم ولا أنهم الجن الذين استمعوا القرآن، لأن في حديث أبي هريرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ، وأبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة المدينة، هو أسلم في السنة السابعة في المدينة، يعني قبل وفاة النبوية بثلاث سنين تقريبا. قصة استماع الجن القرآن كان بمكة قبل الهجرة، وحديث ابن عباس صريح في ذلك، فيجمع بين ما نفاه وما أثبته غيره بتعدد وفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة استمع القرآن ومرة سألوه الزاد، وكان هذا بمكة مثلا أو تكرر بمكة أو مرة بمكة أو مرة بالمدينة. يقول: فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين كما في الإيه في القرآن كما وقع في القرآن، وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام، وذلك بين في الحديثين المذكورين ويحتمل أن يكون القدوم الثاني كان أيضا بمكة، وهو الذي يدل عليه حديث ابن مسعود كما سنذكره. وأما حديث أبي هريرة فليس فيه تصريح بأن ذلك وقع بالمدينة، ويحتمل تعدد القدوم بمكة مرتين بالمدينة أيضا. قال بهقي حديث ابن عباس حكى ما وقع في أول الأمر عندما علم الجن بحاله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم قرآن كما حكى عبد الله بن مسعود انتهى. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد والحاكم من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أنه قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخل، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، وكانوا سبعة أحدهم زوبعة، يعني اسم أحدهم زوبعة. قلت وهذا يوافق حديث ابن عباس. وأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صاحب أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل استطير فبتنا شر ليلة، فلما كان عند الصحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء، من جهة غار حراء، فذكرنا له فقال أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلق فأرانا آثرهم وآثار نيرانهم. وقول مسعود في هذا الحديث إنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أصح مما رواه الزهري. أخبرني أبو عثمان بن شبة الخزعي أنه سمع ابن مسعود يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بمكة من أحب منكم أن ينظر الليلة أثر الجن فليفعل، قال فلم يحضر منهم أحد غيري، فلما كان بأعلى مكة خط لي برجلي خطا ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق ثم قرأ القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم انطلقوا وفرغ منهم مع الفجر فانطلق. الحديث قال بيقي واحتمل أن يكون قوله في الصحيح ما صاحبه منا أحد أراد به في حال إقرائه الجن، لكن قوله في الصحيح أنهم فقدوا يدل أنهم لم يعلموا بخروجه إلا أن يحمل على أن الذي فقده غير الذي خرج معه، فالله أعلم. ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن ابن مسعود قال استتبعني النبي صلى الله عليه وسلم من أمره أن يكون تابعا له، فقال إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه المكان الذي أراد فخط لي خطا كأنه قال لا تجاوز يعني هذا الخط، فذكر حديث نحوه أخرجه الدارقطني وابن مردوي وغيرهما. وأخرج ابن مردوي من طريق أبي الجوزاء على ابن مسعود نحوه مختصرا. وذكر ابن إسحاق أن استماع الجن كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف لما خرج إليهم يدعو ثقيفا إلى نصره، وذلك بعد موت أبي طالب كانت في 10 من البعثة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنين تقريبا، وكان ذلك في 10 من المبعث، كما جزم ابن سعد بأن خروجه إلى الطائف كان في شوال، وسوق عكاظ التي أشار إليه ابن عباس كانت تقام في ذي القعدة. وقول ابن عباس في حديثه وهو يصلي بأصحابه لم يضبط ممن كان معه في تلك السفرة غير زيد بن حارثة، فلعل بعض الصحابة تلقى لما رجع والله أعلم. وقول من قال إنه فود الجن كان بعد رجوع صلى الله عليه وسلم من الطائف ليس صريحا في أولية قدوم بعضهم، والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراس السماء من استراق السمع دل على ذلك كان قبل المبعث النبوي، لأنه يعني كان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، يسمعون أخبار من السماء، يركب بعضهم فوق بعض ثم يخبرون الكاهن فيصدق في كلمة ويكذب في 10 كلمات. وكان من علامة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حراسة السماء، وأن لمست السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فكانوا لا يستطيعون استرقاق السمع، والذي يستمع شيء كان يأتيه شهاب يحرقه. دل على ذلك كان قبل المبعث النبوي وإنزال الوحي إلى الأرض، فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب اللي هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقيد الترجمة بقدوم ولا وفادة، ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا، وكان ذلك بين الهجرتين ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة. قوله حدثني عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي وبالتصغير مشهور بكنيته، وفي طبقته عبد الله بن سعيد مكبر وهو أبو سعيد الأشج. عن معن بن عبد الرحمن أي ابن عبد الله بن مسعود وهو كوفي ثقة ما له في البخاري إلى هذا الموضع، قول من آذن بالمد أي أعلم، قول أذنت بهم شجرة في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة بهذا الإسناد، أذنت بهم سمرة، سمرة يعني شجرة بفتح المهملة وضم الميم. قول في حديث أبي هريرة أخبرني جدي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ابغني، قال ابن التين هو موصول من الثلاثي تقول بغيت الشيء طلبته وأبغيتك الشيء عنتك على طلبه. قول أحجارا أستنفض بهن تقدم شرح ذلك في كتاب الطهارة. قول أنه أتاني وفد جن نصيبيين يحتمل أن يكون خبرا عما وقع في تلك الليلة، يحتمل أن يكون خبرا عما مضى قبل ذلك. ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة، وقع في كلام نبتين أنها بالشام وفي تجوز، فإن الجزيرة بين الشام والعراق ويجوز صرف نصيبين وتركه، ترك الصرف يعني. قول فسألون الزاد أي مما يفضل عن الإنس، وقد يتعلق بمن يقول إن الأشياء قبل الشروع على الحظر حتى ترد الإباحة، إنما كانش يجوز لهم أن يأكلوا يعني الـ يعني الـ ما على العظم أو الدواب بتأكل الروث يعني قبل أن يعني يجعل ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم. ويجاب عنه بمنع الدلالة على ذلك بل لا حكم قبل الشرع على الصحيح. قول فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا روث إلا وجدوا عليها طعاما، في رواية السرخسي إلا وجدوا عليها طعاما، قال ابن التين يحتمل أن يجعل الله ذلك عليها ويحتمل أن يذيقهم منها طعاما. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم إن البعر زاد دوابهم، ولا ينافي ذلك حديث الباب لأن كان حمل الطعام فيه على طعام الدواب أو العظم للجن والروث لدواب الجن. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.